السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فبمشيئة الله تعالى نستأنف هذا الدرس الأسبوعي وهو قراءة وتعليق على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. العدد طبعا أراه قليلا الليلة، فقد يكون بعضهم يعني من الطلاب الذين لم يباشروا الأسبوع الماضي، وقد يكون هناك يعني عدم وصول للتبليغ باستئناف الدرس، أو حصل. أنهم في الطريق إن شاء الله. التبليغ حصل. طيب، أنا أرى بعض الأخوة في الطريق يعني يصلون قريب. صحيح. وين وصلنا احنا؟ الفصل الثاني من المسألة السابعة. صفحة كم بالصفحة؟ صفحة نفس الطبعة عندك؟ صفحة 92. صفحة 92 المسألة السابعة. الفصل أخذنا، وصلنا الفصل الثاني منها. نعم. هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة. كنت أظن أننا تجاوزنا هذا. طيب، بالنسبة للمسألة السابعة التي سندخل في الفصل الثاني منها، كان حديث المصنف رحمه الله عن قاعدة مهمة يعني يؤخذ منها حكم الذين يتولون المناصب العامة لمصلحة الناس كالقاضي مثلا ونحوه ممن يتولى مصلحة عامة لا يستغني عنها عامة الناس، فهو ينشغل بهذه المصلحة العامة، ولكن هو أيضا له مصالح تخصه، فماذا يصنع بها؟ ففي حالات أحيانا يستطيع أن يقوم بما يحتاجه عامة المسلمين بالإضافة إلى ما يحتاجه هو في خاصة نفسه، وحينئذ نقول له احتسب وقم بالأمرين. أحيانا ما يستطيع أن يقوم بها، ولو قام بالمصلحة العامة ترتب على ذلك مفسدة له في خاصته هو، وهذه المفسدة قد تكون دنيوية وقد تكون دينية. طبعا مفسدة دينية يعني نقص في جوانب من جوانب تعبده، لأنه لما ينشغل بحاجة الناس وبقضاء حوائج عامة الناس سينشغل عن بعض عباداته، ربما يقصر في الصوم، كان بإمكانه أن يصوم يوما ويفطر يوما، كان بإمكانه أن يتهجد بالليل والآن ما يستطيع، يبقى في مصالح الناس مثلا إلى الوقت متأخر ويستيقظ مبكرا، كيف يستطيع أن يقوم الليل؟ أيضا قد يطرأ له في أثناء صلاته وفي أثناء عبادته ما يشوش ذهنه، لأن الإنسان إذا انشغل بعمل يبدأ يفكر فيه. هذا عمر يقول إني لأجهز الجيش وأنا في صلاتي، هو يعني يفكر في مصلحة عامة، لكن أخلت بشيء من الخشوع، أذهبت شيئا من الخشوع. المصنف يتكلم عن مسألة مهمة جدا لكن تحتاج إلى يعني تفكيك وبسط في وتطبيق على الواقع. فأصل المسألة يقول: كل مكلف بمصالح غيره، يعني إذا تعين عليه اختير مثلا لهذا المنصب من قضاء أو إمامة، أو فلا يخلو أن يقدر على مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا. وقال: أعني المصالح الدنيوية التي يحتاج إليها، هل يستطيع أن يجمع بينهم؟ فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة، فليس على غيره أن يقوموا بمصالحه، ولا يطلب من غيره أن يقوم بمصالح. أنت تستطيع أن تقوم بمصالح نفسك ثم وتقوم بهذه المصلحة العامة للمسلمين. لكن هذا هو الظاهر من العبارة، أن يقوم بمصالحه هو، ليس على الغير أن يقوم بمصالحه، يعني مصالحه هو. لكن من خلال التمثيل يتبين أنه يريد، أو أن في الكلام سقطا، ليس على الغير أن يقوم بمصالحه هو، وأيضا الغير الذين كلف هو بمصالحهم لا يلزمهم أن يقوموا بمصالح أنفسهم لأنه هو مكلف بها. فالتمثيل يدل على أنه أراد المعنى الثاني، إلا أن يكون هناك في العبارة سقط، لأنه قال: والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجميع، على الجميع ماذا؟ مصالح ومصالح الناس، وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة ذلك المكلف، يعني من جهة هذا الموظف العام أو المكلف بوظيفة عامة، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح، لأنه طلب تحصيل الحاصل وهو محال. هذا كله يمكن أن يمشي على أن المراد بمصالحه هو. قال: وأيضا فما تقدم في المسألة قبلها جار هنا، ثم قال: ومثال ذلك السيد والزوج والوالد بالنسبة إلى الأمة أو العبد أو الزوجة والأولاد، فإنه لما كان قادرا، يعني هذا السيد أو الزوج قادرا على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه، لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به، فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب. الآن انتقل لمصالح غيره، يعني هو مكلف بأن ينفق على نفسه وعلى زوجته، إذا كان قادر على الأمرين ما يقال للزوجة انفقي على نفسك، ما يقال للزوجة، ونحن أظن تكلمنا عن هذا وشرحنا موضوع الزوجة، يعني قادر على النفقة على نفسي وعلى زوجته، فنقول هذا واجبك، تنفق على نفسك وعلى زوجتك وإمائك وعبيدك وأولادك الصغار. لم يطلب غيره، يعني من زوجة وأمة، بالقيام عليه ولا كلف به، فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها. إذا كان هو غير قادر على هذه المصالح، على الجمع بينها وبين مصالح نفسه، سقط عنه الطلب بها، ويبقى النظر في دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة ينظر فيه من جهة أخرى، يعني الزوجة إن كانت لا تستطيع الصبر فتطلب، لها حق أن تطلب الطلاق، والأمة والعبد يجبر أن يبيعهما إذا ما استطاع النفقة عليهما، والأولاد ما فيه مجال إلا أن يطلبوهم بأن يبحثوا عن ما يقيتهم ويعولهم إذا كان الأب عاجزا عن ذلك. قال: وإن لم يقدر على ذلك ألبته أو قدر، لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة، يعني مصالح التي يريد أن يقوم عليها، فإن كانت خاصة سقطت عنه، وكانت مصالحه هي المقدمة، يعني نفقته هو مقدمة على نفقة من يمونه، لأن حقه مقدم على غيره شرعا كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فإن معناه هنا جار إلا إذا أسقط حظه، يعني هو من حقه أن يقول: أنا أسقط حظي وما يعني أنفقه على نفسي سأنفقه على من تحت يدي، هذا يعني تكرم منه وتفضل. ثم قال الاحتمال الثاني أيضا، والثاني أيضا لأنه دلل على هذا، قال فإن كان إن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر لكن مع مشقة في إسقاط التكليف فلا يخلو أن تكون المصلحة المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة، فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصالحه المقدمة. قال فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضا، وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت به المصلحة أن يقوم بمصالحه هو. هنا دخل في المسألة التي يعني قلنا إنها مثالها القاضي والوالي، إذا كان له مصالح خاصة ولا يستطيع أن يجمع بين رعاية مصالح عامة الناس وبين رعاية مصالحه، قال فعلى من تعلقت بهم المصلحة العامة أن يقوموا بمصالحه حتى يخدمهم، فالدنيا هكذا على وجه لا يخل بأصل مصالحهم هم وهذا القيد، ولا يوقعهم في مفسدة أيضا، يعني لا يتخلون عن مالهم كله له، وأيضا لا يضر لا بهم ولا بهم به ولا بهم. ثم دلل على ذلك قال وذلك أنه، هذا الدليل، إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك، أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط، يعني لا بد من أن تجمع بين الأمرين، أو تشتغل بما يخصك وتترك الوظيفة العامة والمنفعة العامة للمسلمين ويقع خلل كبير في هذا، أو تشتغل بالمصلحة العامة وتترك نفسك. قال الأول لا يصح، لأننا فرضنا المسألة في أنه ما يستطيع، أما لو كان يستطيع الجمع بينهما فيلزمه ذلك. لا يصح فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف. والثاني أيضا كونه يشتغل بما يخصه ويترك ما يخص عامة المسلمين من المنافع العامة أيضا لا يصح، لأن قررنا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في المسألة سبقت، فلو اشتغل بمصالحه الخاصة فسد حال الناس. قال إلا إذا دخل على المكلف بها مفسد في نفسه فإنه لا يكلف إلا بما يخصه، يعني لأن المصلحة العامة تكون مقدمة إلا في حالة واحدة، إذا كان سيدخل عليه فساد لو اشتغل بالمصلحة العامة وترك مصلحته، فحينئذ يقول يقع هنا تنازع المصالح والمفاسد، فإنه لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع في المسألة، يعني إذا كان لا يستطيع الجمع بينهما فيقع التنازع، هل يبدأ بمصلحة، هل الأولى العمل بالمصلحة العامة وإنكار الذات وترك مصلحته الخاصة، يجب عليه ذلك الكلام في الوجوب، أما إذا تنازل هو من نفسه تطوعا فهذا فضل كبير. وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة، يقول هنا الصورة أنه يمكن أن هو يقوم بالمصلحة العامة وعامة الناس يقومون بمصالحه، هذا ما يفعله الناس الآن مثلا، يعني مدرس التحفيظ يجمعون لجماعة عامة جماعة المسجد وهو يقوم على مصلحة عامة وتدريس القرآن مثلا، والجماعة أباء الطلاب يدفعون له ما يحتاجه من مصاريف، والأمر يترقى طبعا إذا كان قاضيا إذا كان واليا إذا كان كذلك. فلذلك فذلك واجب عليهم، وإلا لزم تقديم المصلحة الخاصة، إذا ما فعلوا عليه أن يقدم مصلحته الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة، يعني ما يحتاج أنه يصل إلى حالة الضرورة، لا حتى الحاجة. وإذا وجب عليهم تعين هذا إلى آخره. ثم عقد فصلا هنا وقال إذا تقرر أن هذا القسم الثالث وهو أنه هو يقوم بالمصلحة العامة وهم يقومون بالمصلحة بمصلحته الخاصة، فإنهم الشرط في قيامهم بها أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه هو أيضا فيها ضرر، لا يضر بهم ولا يضرون به. ودلل على هذا، قال لماذا قلنا هذا، وهذا واضح لا بد منه. ثم في الفصل هذا قال هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية. قال ما تقدم هو في المصلحة الدنيوية، في نفقاته، في قضاء حوائجه. وما سيذكره هنا سينتقل إلى المصلحة الدينية. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: فصل. هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم بها غيره. فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها. نعم، إذن هي المسألة هنا فيما إذا كانت مصلحة دنيوية أيضا، لكن ليس كل مصلحة يمكن أن يقوم بها غيرك، ما كل مصلحة يمكن أن يقوم بها غيرك، فقد تكون المفسدة التي تلحقه ولا يمكن استدراكها. قال هذه مثل مسألة الترس، أنه إذا كان يريد أن يصد العدو ويدفع عن المسلمين يجب أن يقف هو في وجه الرصاص مثلا أو السلاح حتى يقتل، وحين يقتل مفسدة ما يمكن استدراكها، ما يمكن نقول طيب غيره يقوم مقامه، ما في أحد يقوم مقامه. فهذه قال هي مسألة الترس، أن يجعل نفسه ترسا دون المسلمين. نعم، طبعا هي ليست مسألة الترس التي ذكرها الغزالي، أظن نبهتكم على هذا، مسألة الترس ذيك مسألة أخرى. نعم، فهي مسألة الترس وما أشبهها فيجري فيها خلاف كما مر، ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا، وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة لا يكلف بمثل هذا، لا يكلف بأن يجعل نفسه ترسا دون عامة أصحابه، طبعا ليس المسلمين كلهم لكن الجماعة، يعني هو المهم الجماعة مثلا أو الجيش الذي معه وكذا، لا يلزمه أن يفعل ذلك يقول وجوبا، لأنها يعني مسألة التكليف بما لا يطاق قد تمنع منها، لأن هذا وإن كان يطاق لكنه فيه مشقة عظيمة، ولا هو يستطيع أن يجعل نفسه ترس ويقتل، ولكنه فيه مشقة عظيمة، قتل النفس ليس يعني تعريض النفس للموت ليس بالأمر الهين. لكن أحسن الله إليك، متى لو قلنا في حالة يصل إلى حد الوجوب مثلا إن كان مثلا في ضرر عظيم أو لا يقوم إلا أن يكون هو ترس مثلا أو كذا، إيه لا هو تعين عليه، لماذا تعين عليه؟ لماذا لا يكون غيره مثلا؟ وطبعا المسألة ضيقة جدا، يعني قضية واحد لو كان في الواجهة سينجو الناس كلهم فيه بعد، لكن في مثل حوادث الطائرات، اختطاف الطائرات، يمكن يعني لو هجم على مختطف الطائرة هو معرض نفسه للهلاك لا شك، لأن مختطف الطائرة ربما يقتله ولا يجدي قتله وحده، لابد يكون البقية أيضا يجعلونه في المقدمة ثم ينقضون على المختطف. يعني مثلا نقول الآن مثلا هو ما أخذ آخذ دورة صاعقة مثلا، أي تعين عليه هذا، أي متعين عليه، أنت عندك يعني أنت مخصص لهذه المهام. نعم، أي فلابد أن تقتحم ويكون هذا من باب تعين الواجب عليه. ففرق بين أنه متبرع وبين أنه يعني ملتزم بهذا، وحتى يعني من التزم بالخروج في الجهاد يقول الفقهاء ما يحق له أن ينكس إذا شاهد العدو، هذا من التولي يوم الزحف، حتى لو كان أصل متبرعا قديما كان الجهاد تبرعا يعني ينادى فيه ثم يخرجون، خاصة طبعا العدو ما هجم عليهم وإنما هم الذين يريدون أن يغزوا العدو، فيكون تبرعا. فإذا تلاقى الصفان ليس لك أن تنكس، لماذا؟ لأن هذا يفت في عضد البقية، اللي هربت أنت هرب اللي بجوارك وهرب اللي خلفك وتفرق جيش المسلمين وانهزم. فلهذا يحرمون عقون. أوله كان فرض كفاية، لكن إذا قبلت العدو أصبح فرض عين. فمثل هذا قد يقال هنا. قال فيجري فيه خلاف، فيها خلاف كما مر، ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شاهد بأنه لا نوجب عليه ذلك، يعني لا نكلف عليه ذلك. نعم. وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة شاهدة بالتكليف به، فيتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض فيه، فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف. احتمل الموضع الخلاف في الترجيح، فالمسألة ترجيحية مصلحية، إن رأى المصلحة أقوى في أن يقدم فليفعل، وإن كانت المصلحة في أنه لا يفعل فلا يفعل. فالأمر هنا يعني حتى يعني الفقيه لا يستطيع أن يبت فيها قولا واحدا، هو يقول الخلاف وقع لأجل تعارض القاعدتين فيها. هل نقول والله هذا تكليف بما لا يطاق أو تكليف بمشقة فوق العادة وهي شبيهة بالتكليف بما لا يطاق فلا يكلف بها، أو نقول هذه يجب عليه أن لا يستبقي نفسه وينسى أنه سيكون مانعا من قتل عدد كبير من المسلمين، فأيهما نقدم؟ فيقول يعني يمكن أن يحصل الخلاف في هذه المسألة، ويبدو أنه الأمر يرجع في النهاية إلى أي المصلحتين أرجح أو أي المفسدتين أعظم. فمفسدة إذا كان مفسدة قتله وحدها ستنجي عددا كبيرا من المسلمين، تكون هذه المفسدة هذه أقل، فتقدم أقل المفسدتين على أعظم على أعظمهما. نعم. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة ويدل عليه أمران، أحدهما مصلحة الآن يقول جانب إسقاط الحظوظ، يعني هنا قد يقول شخص أنا أريد أن أسقط حقي، أنا متبرع بنفسي لأجل أن أصد الضرر الكبير على عموم المسلمين مثلا، فهنا يترجح جانب المصلحة العامة. نعم. ويدل عليه أمران، أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها، فمثل هذا داخل تحت حكمها. نعم، يعني آثر إخوانه على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيؤثر إخوانه على نفسه. والقصة المشهورة في السير من أنه يعني عندما كان العطش المصابون يئنون وهم عطشا، فجاء الأول قال أسقني، قال أسق أخي هو أحوج مني، والآخر قال أسق الثاني، فلما ذهب إلى الثالث وجده قد مات، ورجع للثاني وجده قد مات، وجد الثالث رجده قد مات، أي فكل منهم يؤثر قال هو أحوج مني. فهذا من الإيثار، وهو من إنكار حظوظ النفس لأجل تقديم حقوق حظوظ الآخرين. نعم. والثاني ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقوله نحري دون نحرك، ووقايته له حتى شلت يده، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الدلالة من حديث الرسول، يعني هو وقف ما قال لا تقتل نفسك، وجعله في يعني وقف أمامه وقال نحري دون نحرك، حتى كان يقول لا تشرف يا رسول الله يصيبونك، والرسول يشرف من على متنه على الكفار، والرماح في صدره كأنه قنفذ يقوله. نعم. لكنه كان رجلا يعني متينا وجبرا ويتحمل السهام، ما هو من النحاف اللي أول سهم يطرحه. نعم. وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى يكون متقا به، فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير. ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر، لأنه كان كالجنة للمسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مصلحة بقائه حيا لا شك في رجحانها على بقاء مثلا مثل أبي طلحة، يعني أبو طلحة رجل شجاع وشهم وكريم، لكن يعني ذهابه لا يقارن بذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين، مصالح الدين وأهله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله. وإلى هذا النحو مال أبو الحسين النوري حين تقدم إلى السياف وقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة، وفي القصة، في القصة المشهورة. هذه قرأناها، تذكرت أننا وصلناها وقرأناها. نعم. نعم. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة علما. وإن كانت المفسدة. نعم، من هنا بدأ في النوع الثاني. طيب، يقول الآن تكلم عن المفسدة الدنيوية التي لا يسد غيره مسدها، الآن انتقل إلى المفسدة أو المصلحة الأخروية. إذا كان توليه الأمر العام أو العمل العام المفيد للمسلمين يعني يجني عليه أو يجر عليه مفسدة أخروية أو دينية، قل فماذا يصنع؟ نعم. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات. وإن كانت يعني المصلحة، وإن كانت المصلحة الفائتة أخروية، هكذا يقال، إن كانت المصلحة الفائتة أخروية، كما قال هناك كانت المصلحة، لكن هناك عبر عنها بالمفسدة، لكن هنا يصلح التعبير بالمصلحة. وإن كانت المصلحة الفائتة بسبب توليه عمل عام أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا، لاحظ، نعم، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا أو لا. يعني هل هو فعلا سيخل بها ويفسدها ويبطلها؟ يعني قيام بحاجة الناس إذا كان سيجعله مثلا يؤخر الصلاة عن وقتها أو يقع في الحرام عينا وهو يريد مصلحة الناس، فمعنى هذا أن هذه المصلحة العامة جرت عليه مفاسد أو ترك بسببها مصالح. طبعا عدم المصلحة هو مفسدة، لازم نعرف هذا، يعني يمكن التعبير عن المصلحة بعدم المفسدة وعن المفسدة بعدم المصلحة، فهمتم المقصود؟ ولهذا يعني يختلف التعبير، مرة يعبر بوجود المفسدة ومرة يعبر بانعدام المصلحة. والنواهي الدينية قطع، يقول تؤدي إلى النواهي الدينية، فهذا له حكم، غير ما إذا كان الإخلال لا يؤدي إلى هذه الدرجة، لا يؤدي إلى ترك واجب عيني ولا فعل محرم قطعي. نعم. أحسن الله إليك، كلمة قطعا يعني بها هذه قطع في أن الإخلال حاصل قطعا، يعني لا يكون وليس مظنونا، وليس الواجب حاصل قطعا، يعني بعباراته يقول النواهي اللازم اجتنابها بعينها عينا، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا، أو يحتمل أن يخل بها أو لا يخل، يعني هذا القسم الثاني، في احتمال أنه يخل بها قطعا واحتمال أنه يمكن أن يخل أو لا يخل. نعم. فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير، لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. عبارة هنا إيه؟ نعم؟ قال إذا كان أخل بها يخل بها قطعا، إذا تولى هذه المهمة العامة اللي فيها مصلحة عامة للمسلمين سيجعله يتنازل عن بعض عباداته ويترك عباداته الواجبة ويفعل بعض النواهي المحرمة، وهذا قطعا يعني سيحصل قطعا، ما هو احتمال يحصل أو لا يحصل. طبعا هذا ليس كثيرا، الغالب أنه قليل، لكن قد يوجد. يقول سيقع في الإخلال بها، ثم هذا الإخلال، لاحظوا هذا شرط الإخلال هنا، أنه ما يكون من كسل، هو يقول والله أنا رجل كسول وكثير النوم، وإذا توليت هذه المهمة سأترك الصلاة، إن توليت الحراسة عنهم بالليل تركت صلاة الفجر، هذا راجع إلى كسل وتهاون وتقصير منك، غير هذه العادة وتستطيع أن تجمع بين الأمرين. فلهذا قال إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير، غير تقصير منه هو، أما إن كان يقول والله أنا ما عندي استعداد أعمل أكثر من 4 ساعات وكذا والله، وإذا شغلوني هنا سأترك بعض الواجبات، فهذا عن تقصير منك. فالعبرة بالإنسان العادي، هل الإنسان العادي إذا تولى هذه المهمة سيخل بواجباته الدينية حتما، أو يمكن للإنسان العادي أن يجمع بين هذه المهمة العامة وإكمال واجباته الدينية والاجتناب عن النواهي؟ يعني يقول أنا والله إذا وليت هذا الأمر سأفعل كذا وسأقبل الرشوة وسأقبل، أنا ضعيف وكذا، لما يدفع لي مبلغ كبير يمكن أقبل به. أقول هذا عن تقصير، هذا ناشئ عن تقصير منك، ما تحتج به، الإنسان العادي يستطيع أن يتجاوز هذا، فلست ممن يلزم من توليه العمل العام الوقوع في هذه المنهيات، ما يلزم ولا تعذر، حتى لو أجبر عليها ثم وقع في فيها ما له حق أن يقول هم أجبروني على تولي القضاء أو تولي هذه المهمة، وهذه المهمة أنا أعرف نفسي ما أستطيع أن يعني أملكها مثلا أو سيطر عليها. نقول هذا راجع لتقصيرك. نعم. لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق، ولا أظن هذا القسم واقعا، لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع. يعني يقول ما يقع هذا، يعني كونه سيخل بها قطعا، ما في ولاية عامة في المسلمين الذين يلتزمون بأمر الله وبشرعه أن يكون المنصوب المولى ولاية عامة يلزم منها الإخلال بواجباته الدينية، عند المسلمين ما ينبغي، وكل ما يعارض الواجبات الدينية من أوامر يعتبر لاغية. نعم. ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع، وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصا، وهذا هذا هو الذي يقع، يعني هو ما أخل بها لكن تشغله الولاية، وهذا واقع الحقيقة. نعم. وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصا ما، بحيث يعد خلافه كمالا، فهذا يعني من جهة يعد كمالا، لو أنه لم يتولى وتمحض لعبادته وتفرغ لها كانت أكمل، لكن هو ما دام أنه مولى على ولاية عامة فلا بد أن تشغله بعض الشيء، وهذا أمر مجرب لا يكاد يستثنى منه أحد، قل أن يستثنى منه أحد. كان عمر يقول أنا في صلاة يفكر في تجهيز الجيش، معناها أنه شرد ذهنه قليلا وهو في الصلاة، والصلاة المفروض أن الإنسان يخاطب فيها ربه ويتجه إليه، ولكنه عمل ديني أيضا الذي هو يشتغل به. نعم. فهذا من جهة المندوبات، ولا تعارض المندوبات الواجبات كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة. وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة، ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع بكاء الصبي الحديث، يعني فأقول فأجوز في صلاتي، فيعني الرسول يعجل في صلاته لما يسمع بكاء الصبي، لأنه يعلم أن أمه قلبها مشغول عليه، لماذا يصيح ويبكي، فيعجل في صلاته عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يقول لا يعارض وجوب العمل بالولاية العامة أو بالمصلحة العامة إذا تعين عليه طبعا. نعم. وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصا بعد، ولكن ذلك متوقع بعد، يعني ما بعد. ما أخل بها بعد ولكنه متوقع. نعم. فإنه يحل محل مفاسد تدخل عليه وعوارض تطرقه، فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين أم لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قعد يعني عن الجهاد يصلح لإقامة تلك الوظائف فيعتذر عنها، هذا معناه. يعني العالم يعتزل الناس خوفا من العجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان يقول أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف إذا اعتزل، يعني قال والله أنا إذا توليتها سيدخل ذلك علي كذا فاعتزل. نعم. والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا به أو المحمدة، وكان ذلك الترك مؤديا إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة، فالقول هنا بتقديم العموم أولى، لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة. العموم يعني تقديم المصلحة العامة وإيجاب المصلحة العامة. ولاحظوا هنا أيضا ذكر قيدا أو شرطا، قال وكان ذلك الترك مؤديا إلى الإخلال بهذه المصلحة. إن كان امتنع مثلا عن تولي القضاء ويقول سيجدون غيري مثلي وأحسن مني، وهم أيضا فعلا سيجدون، يعني ما يعني يوجد قد يوجد يعني مثله في العلم، قد لا يوجد مثله في الورع لكن مثله في العلم، فهذا لا بأس به. ولهذا اعتذر أكثر الأئمة عن تولي القضاء، والإمام مالك ضرب ليتولى القضاء فرفض، فمع أنه كان مصلحة عامة ووجوده فيها لا شك أنه مصلحة، لكن هو وازن بينها وبين مصالحه الدينية الخاصة، وجد أنها ستفوت عليه كثيرا من المصالح الدينية، وهم لن يعدموا من يقوم بهذا العمل. فالشرط هذا مهم، لأنه إذا وجد، لكن لو اعتذر الجميع واتفق كل الصالحون للقضاء أن يرفضوا، هذه تصبح مفسدة كبيرة فلا يحق لهم ذلك، لكن العادة جرت بأنه هذا يرفض وهذا يقبل. تذكر من سنين كان الطلاب يعني يبذلون قصارى الجهود أن لا يعينوا في القضاء حتى درجة التحيل، كان أحدهم يتحيل على الشيخ بن إبراهيم وكذا، يقول أنا ترى شف يد دخل يدك وأنا معي دخان، هو ما يشرب الدخان، ولكن بعضها يعني أو أكثرها ما تمشي على الشيخ، يعني يكتشفها ويقول إن شاء الله القضاء يطهر من يدخله، أن تدخل طهور يطهر من يدخله. أما في العصور التالية لا، بدأ وجدنا من يكتب طلبا أن يعين قاضيا، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. نعم. فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالبا بها، فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه. والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس خاصة، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله. يعني ما يقبل منه قوله أنا أنا لو توليت هذا العمل سأرتشي أو سأقبل الرشوة أو سأحابي أقاربي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا كف تستطيع أن تمنع نفسك عنه ولا تتبع، أن تجعل النفس تتبع هواها. لكن إن كان المجال متسعا كما قلنا وأنهم سيجدون غيره فالأمر فيه سعة، لكن هو ينبغي له ويستحب له إذا كان قادرا وهو من يعني من أفضل الموجودين أو هو أفضلهم أن لا يمتنع عن ولاية مثل هذه الأعمال التي فيها مصالح عامة للمسلمين، وقد يكون ولايته لها يمنع أن يتولاها من ليس أهلا، وأنه إذا امتنع ربما يولى عليها من ليس أهلا لها فيفسد. ولهذا ننصح دائما الطلاب المتميزين علما وخلقا ودينا أن لا يرفضوا القضاء إذا اختيروا له، لأن هذا ربما يؤدي إلى ترشيح من ليس أهلا. نعم. والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية، فليس بعذر لأنه أمر قد تعين عليه، فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى، إذ ليس من المشقات، كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك، وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع. ولهذا قال العلماء إن يعني ترك بعض الأعمال خوفا من الرياء هو رياء، يكون مرائيا، يعني بعضهم يقول أنا لم مثلا أقم بالنصح والإرشاد مثلا في هذا المقام أو عندما يعني يحصل موجبه، خوفا من أن يقال إنما قام رياء، يقولون هذا فعلك يعني تقاعسك هنا هو رياء، هو مراءاة للناس، يعني أنت تخشى على عرضك من الناس فقط. والشيطان دائما يوسوس للإنسان بهذه الوساوس، يعني يقول له يعني ألا يوجد غيرك من يقوم بهذا العمل، دع هذا لغيرك، أنت تريد أن تظهر لنفسك أنك عالم وأنك فصيح وأنك يعني تستطيع أن تبين وأن تبين الحق بدليله إلى آخر ذلك، وهذه ينبغي على الإنسان أن يعني يجاهدها، هذه من الوساوس الشيطان. فلا تترك العمل الصالح خوفا من الرياء، بل ادخل في العمل وجاهد نفسك في أثنائه أن لا ترائي به. أحسن الله يكون شيخ، موضوع دقيق هذا، دقيق جدا، دقيق جدا. العبارة انتشرت من طلبة العلم، قول الفضيل العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الرياء، ولكن الإمام أحمد لما سأل إبراهيم الحربي وقال له أرأيت العبد يصلي في المسجد فإذا دخل الناس حسن صلاته، هذه المشكلة. قال ذلك من بركة المؤمن على أخيه. طيب. من بركة المؤمن على أخيه. العبارة الإمام أحمد لفتت انتباه، هو حاول الحنابلة يتكلمون عنها كثيرا. ومن أجل ما وجدت في المسألة هذه، والحوار لا زال في داخلها، يعني كان يقول أن هذه الإنسان قد يكون في صلاته يعمل أشياء لأجل العبادة ولتحسينها، وهذا وارد، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تقصيره للصلاة لأجل بكاء الصبي. وتحركت العبد الذي دخل متأخرا، نعم، وكان مستعجل أجل مصلحة الصلاة وغيرها من هذه الأشياء. لا، فيه يعني المسألة دقيقة فعلا، لكن ولهذا صار الرياء يعني أخفى من دبيب النمل على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. الرياء قد يتسلل الإنسان، لكن بعض الناس يأخذ الخوف من الرياء يعني فوبيا الرياء مثل ما نقول الحين، إلى يعني يتزرع به إلى يتذرع به ويترك الأعمال الصالحة. قال لا، أنا ما أراد، يعني يستطيع أن يعمل العمل الصالح ويدافع نفسه، يجاهد نفسه يعني. لا فكونها الرجل الذي دخل وجعل هذا يحسن صلاته، هذا رجل مبارك الذي دخل لا شك، لأن من أهل الخير وهذا يريد أن، لكن ما حدثنا عن مدى أجر الفاعل. يعني الإمام أحمد ما قال أن الفاعل يأخذ ثوابا أكثر بتحسين صلاته لأجل دخول هذا، وإنما قال هذا بركته، وهو لعله إذا حسن صلاته الآن أن يبدأ يلوم نفسه ويقول لماذا أحسنها عند فلان وإذا ذهب ما حسنها، فيستمر في تحسين صلاته، هذه تصبح بركة لا شك. فالموضوع فعلا يعني دقيق ومهم. نعم. فإن قيل كيف هذا وقد علم أنه لا يسلم من ذلك فصار كالمتسبب لنفسه في الهلكة، فالوجه أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلاكه. فالجواب أنه لو كان كذلك وقد تعين عليه القيام بذلك العام لجاز في مثله مما تعين عليه من الواجبات، وذلك باطل باتفاق. نعم قد يقال إذا كان في دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غصب أو تعد فهذا أمر خارج عن المسألة، فهو سبب لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة لا من جهة أنه قد كان ساقطا عنه بسبب الخوف، وإنما حاصل هذا أنه واقع في مخالفة أسقطت عدالته فلم تصح إقامته وهو على تلك الحال. الكلام يعني جميل جدا، والعلماء طبعا تكلموا في مسألة إنكار المنكر، يعني هل إذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه مثلا، فيقول هو إذا كان هذا تترتب عليه مفسدة لا يلزمه ذلك، أما إن كان مجرد توهم يحتمل أن يقع كذا فهذا لا يكون مانعا له من ذلك. نعم. وأما إن فرض أن عدم إقامته إن فرض نعم وأما إن فرض أن عدم إقامته لا يخل بالمصلحة العامة لوجود غيره مثلا ممن يقوم بها، فهو موضع نظر، قد يرجح جانب السلامة من العارض وقد يرجح جانب المصلحة العامة، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب، وبين من له قوة في إقامة المصلحة ورناء ليس لغيره وإن كان لغيره رناء أيضا فينحتم أو يترجح الطلب، والضابط في ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة، فما رجح منهما غلب. وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء قائم من مسألة خرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. نعم، هذه تقعيد مهم جدا يعني في تولي المناصب وفي القبول بها ورفضها، تقعيد مهم جدا. يعني يقول مثلا في الأول إذا قال أنا كيف أتولى هذا المنصب وأنا أعرف نفسي، فأنا أعرف بنفسي من غيري، وأنني لو توليتها ربما وقعت في مشكلات ومصائب وحرام. طبعا هو ليس الوقوع فيها حتميا، لكن يقول بالنسبة لي أنا أعتبره سيقع، أنا أدرى بنفسي. فهو قال له يعني قد تعين عليه القيام بذلك الواجب العام، طبعا مفروض المسألة فيما إذا تعين عليه، المسألة مفروضة فيما يعني ما يقوم أحد مقامه، أما ما إذا قام أحد مقامه فهي في النقطة الثانية. إما ما يقوم أحد مقامه لعدم وجود من يماثله، أو أنهم يعني وجد كثيرون لكن كلهم يعتذرون، فيصبح الواجب كفائيا عليهم. قال لجاز في مثله مما تعين عليه من الواجبات، يعني أنت الواجبات التي تتعين عليك كثيرة، فقد تقول مثلا أنا إن فعلت هذا سأخل بهذا وإن فعلت هذا سأخل بهذا، وذلك يقول باطل باتفاق، لأنه لا يمكن أن تتصادم، لا يمكن وقوع التصادم بين الواجبات. قال قد يقال إذا كان في دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غصب أو تعد، يعني دخولي فيه مثلا يكون فيه ظلم لمن هو أولى مني، أو يكون هذا يعني أنا أخذت حق غيري مثلا، هذا مثلا في مسابقات الوظيفية، هل أنا حينما أقبل بهذا أكون أخذت نصيب غيري أو غصب أو تعد؟ فهذا يقول أمر خارج عن المسألة، هذا أمر يكون سببا لعزله، يعني إذا اطلع عليه يصبح سببا لعزله من جهة عدم عدالته، وهي عدم العدالة الطارئة، لا من جهة أنه كان الواجب ساقطا عنه لأجل الخوف، فهو يريد أن يقرن الواجب ما يسقط عنك لأنك تخاف، لكن قد يسقط عنك إذا وقع منك شيء أوجب سقوط العدالة. ثم الصورة الثانية قال أما إذا فرض أن عدم إقامته لا يخل، فرض أن عدم إقامته لا يخل بالمصلحة لوجود غيره مثلا ممن يقوم بها فهو موضع نظر، وهذا صحيح قد يترجح فيه أن الامتناع، وقد يقال لا الناس كلهم يشهدون بأنك أنت أصلح من يكون لهذه المهمة وقد اخترت لها فليس لك أن تعتذر، فيكون هذا بمثابة التعيين أيضا. ثم إنه يعني ولي الأمر إذا اختار شخصا لعمل يتعين عليه، هذا العمل كان كفائيا يجب على المسلمين كلهم، لكن إذا اختار فلان ممن هو صالح له تعين عليه إلا أن يطلب الإعفاء منه، العفو منه، وهم غالبا يعني إذا وجدوا البديل أعفوا وإذا لم يجدوا البديل أصروا. أشار هنا إلى مسألة أصولية دقيقة، في قال وقائم من مسألة خرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية، هذه مسألة التعليل، هل يبطل بانخرام المناسبة أو تبقى العلة علة حتى وإن ذهبت المناسبة لمصادفتها لمفسدة راجحة أو مساوية، يعني إذا عارضت المصلحة مفسدة مساوية أو مفسدة راجحة هل المصلحة تبطل نهائيا؟ مقصود بالمناسبة هنا المصلحة، هل تبطل تلتغي أو تبقى لكنها موقفة لا يعمل بها؟ فهي مسألة نظرية إلى حد ما، بعضهم يقول لا ثمرة لها، يعني هي لا يعمل بها، إذا عارضت المصلحة مفسدة راجحة أرجح منها أو مساوية لها فالمصلحة هنا لا يعمل بها، لكن هل هي باقية أو التغت؟ هل المصلحة باقية أو التغت لوجود مفسدة أعظم؟ ولهذا يقولون مثلا في الخمر الله قال إن فيه مصالح ومفاسد، هل المصالح باقية ولا ارتفعت؟ الاتفاق على أنه لا أثر لهذه المصلحة في العمل، يبقى قضية هل هي باقية أو غير باقية، فقال بعضهم هذا خلاف لفظي، ما يهمنا أنها باقية غير معمول بها أو أنها ذهبت، وبعضهم يقول لا هذا له أثر في جوانب أخرى، وطبعا في مسألة انخرام المصلحة أو المناسبة وبطلانها بوجود المفسدة تكلموا فيه عند الكلام عن تخصيص العلة الشرعية، تخصيص العلة الشرعية، هل العلة الشرعية يجوز أن تخصص أو لا يجوز؟ فهناك من يقول يمكن تخصيصها وتبقى علة، هناك من يقول لا إذا خصت العلة فسدت انتقضت، النقض مبطل للعلة، وهذا هو الذي يعني سببه هو الكلام في هل المناسبة تنخرم، وتبطل نهائيا ولا تصبح ذات قيمة، أو أنها تبقى مصلحة، تبقى مناسبة. فمن قال أن المناسبة تنخرم يقول معناه أنها لا تخصص العلة، إن خصصت بطلت، والنقض يكون مبطلا للعلة. وهذه يعني مسألة نظرية كبيرة جدا، حتى مسألة النقض وتخصيص العلة يعني ذكر فيها. نسأل الله إليك، إحنا لو جينا مثلا مسألة الخط، هل من الممكن في صورة تقع أن يكون المصلحة أكثر من المفسدة في الخمر؟ في الخمر، لا من جهة كونه خمرا، من جهة كونه سائلا يمكن. دفع الغصة مثلا، قالوا له أن يدفع بها الغصة، لأنها حينئذ طبعا هو دفع الغصة ما هو لأجل أنه خمر، لأجل أنه سائل ضرورة. أي فالسائل فيه مصلحة دفع الغصة، فقدمت لأجل حياة الإنسان. نعم تفضل. ديانة من الولايات هذه يعني بحكم شرطها يعني ما يظهر لي، يعني ما يظهر لي شيء من هذا في مخال أسقطت عدالته فلم تصح إقامته وهو على تلك الحال. أي نعم، يعني ما دام ساقط العدالة لا يصح أن يقام، ما هو إقامة بقائه، هل إقامة بقائه أو إقامة تنصيبه؟ يعني إذا كان مقصود تنصيبه فالأمر واضح، لكن إقامته أنت تظن أن المقصود فلم تصح إقامته يعني بقائه، بقائه واستمراره، هذا فيه نظر أيضا، نظر دقيق. يعني هل التوبة لها مجال هنا ويمكن أن يتوب والتوبة تجب ما قبلها؟ يعني إذا تاب طبعا إحنا الكلام في هذا، أما إذا كان هو سيستمر فمثل هذا رجل ما يعني لا خير فيه، بل هو فيه مفسدة عظيمة. لكن إذا كان تاب يقول مثلا هو وقع مرة في الحرام ثم تاب، فعل عليه أن يخبر بوقوعه في تلك يعني في ذلك الخطأ الجسيم الذي يوجب العزل، أو ليس عليه أن يخبر بذلك؟ يخبر يعزل، يطلب العزل يعني، يطلب العزل يعني، هذا كلها جائزة. لكن هل عليه أن يعزل نفسه؟ الله أعلم. لكن هو إذا عرف من نفسه أنه وقع في مثل هذا لا شك أن من المصلحة له ذلك. لكن لو بقي مع التوبة هل نقول لا يجوز له أو لا يصح استمراره مثلا في هذا العمل؟ ربما لو قلنا بهذا ما وجدنا أحد. من الذي يسلم يعني؟ نعم. فصل. وقد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها. ولذلك مثال واقع، حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة فنا خسر الديلمي بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضر مجلسه لمناظرة المعتزلة، فلما وصل كتابه إليهما، طبعا هو من الرافضة يعني رافضي. نعم. فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه: هؤلاء قوم كفرة فسقة، لأن الديلم كانوا روافض، لا يحل لنا أن نطأ بساطهم، وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم، ولو كان خالصا لله لنهضت. يعني شوفوا كيف ينظر إلى المسألة، يقول هو دعانا لا حبا فينا، وإنما ليقول للناس هؤلاء أهل السنة يحضرون عندي كما يحضر غيرهم من الروافض، ولا إشكال في ذلك، والناس كلهم يعني محبون لي وسائرون على مذهبي. فقال نحن لو حضرنا له لجعلنا يعني حجة على المتردد الذي كان يتردد في الحضور، ويقول هؤلاء أصحاب المحابر، كناية عن العلماء، كل من حامل محبرة على ما يقول، كل عالم يحضر في مجلسه، فهذا ما كان يقصد به وجه الله وأنا لا أحضر. نعم، اسمع رد القاضي ابن الطيب عليه. قال القاضي ابن الطيب: فقلت لهم: كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم، إن المأمون فاسق لا نحضر مجلسه، حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة. أي نعم، انظر كيف احتج عليه القاضي ابن الطيب، يقول: هذه الحجة قد قالها أناس في عصر أحمد بن حنبل، وقالوا لا نحضر مجلس المأمون لأن المأمون رجل يعني فاسق أو كذا، يعني اتهموه بهذا الفسق أو لأجل تقريبه للمعتزلة وللمناطق في مجلسه، قالوا ما نحضر مجلسه، فلما اعتزل وهو رجل ليس يعني يريد أن يسمع من، كان يريد أن يسمع من الطرفين عنده، يقول يعني جفلوا عن حضور مجلسه، فانفرد به أهل السوء، انفرد به أهل السوء وما زالوا به حتى ساق أحمد بن حنبل إلى السجن وفعل به ما فعل. معنى هذا الكلام يقول: لماذا لا نحضر نحن وندلي بحججنا ونقابل من حوله من الرافضة وغيرهم من أصحاب الأهواء ونبين لهم الحق، لماذا ننكمش ونقول هذا فاسق ونترك حتى يحصل لنا مثل ما حصل لأحمد بن حنبل؟ وفي النهاية قال له: إن رأيت أنك أن هذا يعني أصلح فافعل أنت، أما أنا فاختلف، وكل منهما عمل باجتهاده. نعم، لكن أحسن الله إليك، هل يقاس على هذه الحادثة المنع من المشاركات البرلمانية؟ نعم، نفسها. مشاركة في المناسبات التي تضم يعني أصناف متعددة. نعم، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيله. خاصة المأمون كان يعني لديه شيء من العلم، يعني ليس جاهلا، وكان يحضر النظار ويتناظرون، وإذا غلب أحدهم يعرف أنه غلب، ويعني يعرف الحجج ويعرف ليس قليل العلم. نعم، حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية، وها أنا خارج إن لم تخرج. فقال الشيخ: إذا شرح الله صدرك لهذا فاخرج، إلى آخر الحكاية. نعم، فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة فيه فيما يقع من جزئيات المفاسد، فلا يكون لها اعتبار، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد لله. نعم، في كتاب المقاصد تكلم عنه. نعم. الذي وعدتمنك لا تخلف الميعاد. نعم تفضل. المسألة الثامنة. أيضا المسألة الثامنة هي استكمال للسابق، وقال التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها، يعني التكاليف منها ما هو تعبدي ما نعرف وجه المصلحة فيه، ومنها ما يعرف وجه المصلحة فيه، فإذا عرفنا وجه المصلحة ثم فعلها المكلف، يقال هو ما يخلو من ثلاث حالات: إما أنه في أثناء مباشرته لفعل هذه التكاليف العبادية يلحظ المعنى أو المصلحة ويفعلها لأجل المصلحة المتيقنة، أو أنه يفعل لأجل المصلحة المتيقنة والتي يمكن أن تتوقع، يعني المتوقعة وليست بالضرورة تكون متيقنة، يعني ما قصده الشارع وما يمكن أن يكون قاصدا له، ويمكن أن يفعلها لأجل الأمر بها بغض النظر عما فيها من مصالح، يعني هو حينما يباشرها يباشرها لأجل المنفعة المذكورة فيها أو لأجل ما يتوقع منها من مصالح، أو يفعلها لأجل أن الله أمر بها فحسب، فأيهما أولى يقول، أيهما أفضل؟ نعم. التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها، فهذا لا إشكال فيه، وهو طبعا ما هو اللي فهمه؟ لا، هو نفع المكلف، يعني هو المنفعة الحاصلة للمكلف من هذه العبادة هو يفعلها ليصل إلى هذه المنفعة، فيطلب الرزق مثلا ليعف نفسه وليعف أبناءه ويعيش حياة كريمة، ويتزوج ليعف نفسه ولينجب الولد مثلا، هذه هي المصالح المنصوصة والواضحة، فهو يفعلها لأجل ذلك. نعم. قال نعم، فهذا لا إشكال فيه، ولكن ها، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد، يخليه يعني لا يكون هم فقط المصلحة وينسى قضية التعبد، ينبغي أن لا يخليه، لا يجعله هو وحده المقصود. نعم. ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد، لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد، إذ ليست بعقلية حسب ما تقرر في موضعه، وإنما هي تابعة لمقصود التعبد، فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف، فكم من فهم المصلحة فلم يلوي على غيرها فغاب عن أمر الآمر بها، وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. نعم، وأيضا يعني إذا كان اتجه إلى المصلحة الناشئة عن العمل العبادي ولم يلتفت ولم يتذكر ما فيها من أوامر وطاعة لله جل وعلا، فإنه حينئذ سيفوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنها حتى التي العادات بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات، فمثل هذا يكون قد فوت على نفسه خيرا كثيرا، وهذا يقع للناس كثيرا، يعني الزواج مثلا يتعب فيه ويخسر ويأخذ سيارات تقسيط ولا يتذكر أنه يعني فيه جانب عبادي، وإنما يتذكر شهوته بعض الناس فقط، أنه يقضي وطره أو ينجب أولاد أو ما أشبه ذلك، ولا يفكر في ما عدا ذلك مثلا من أن هذا سيعف امرأة مسلمة وسوف يعني ينشأ عنه إن شاء الله أولاد صالحون ويدعون له وينفعون الأمة الإسلامية وينفعون كذا، ما يفكر في هذا التفكير كثير من الناس، فلهذا قال يعني انتبهوا لهذا لا يخليه من قصد التعبد. طيب. وأيضا فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلا دليل ناص على الحصر، وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي، إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه الحكم. نعم. فإذا لم يثبت الحصر أو ثبت في موضع ما ولم يضطرد كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما هو مقصود أيضا من شرع الحكم فنقص عن كمال غيره. والثاني هذا واضح أيضا, يعني هذا كلام جميل, يقول المصالح أيضا ما هي محصورة. هذا العلماء ما استطاعوا حصرها كونهم مثلا تلمسوا بعض المصالح وقال من مصلحة مقاصد الزواج كذا ومقاصد كذا ومقاصد الصيام كذا مثلا, فهم ما استطاعوا أن يحيطوا بها, فتبقى مصالح هناك ما يعلمها إلا الله. فأنت إذا عملت العمل تعبدا لله والتزاما بأمره واعتقادا بأنه ما أمر به إلا فيه مصلحة, وأنت قد يعني تعلم بعضها أو لا تعلم بعضها, هذا أكمل مما إذا عملته لأجل المصالح الظاهرة فقط. يقول لأنه لا يوجد في كلام الشارع إنما شرع هذا لأجل هذه المصلحة لا غير, وإنما يعني يوجد فيه أنه شرع لأجل هذه المصلحة ولا يمنع من وجود مصلحة أخرى. نعم. والثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه, وهذا أكمل من الأول, إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد والقصد إليه في التعبد, فإن الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا ثم عمل لذلك القصد فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة غافلا عن امتثال الأمر فيها, فيشبه من عملها من غير ورود أمر, والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد, وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق أو الوجاهة عنده أو نيل شيء من الدنيا أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر, وقد يعمل هنالك لمجرد حظه فلا يكمل أجره كمال من يقصد التعبد. هذه الصورة الثانية والحالة الثانية, أن يقصد التعبد بما عسى أن يقصده الشارع, يعني لا يقتصر على المنصوص من المقاصد أو من المصالح, بل يقول أنا كل ما قصده الشارع أنا إن شاء الله سأقصده, وما أمرني بهذه العبادة إلا وفيها مصلحة, قد أعرف بعضها وبعضها أجهل, فأنا إن شاء الله سأستمر فيها لتحقيق المصالح. يقول هذا أفضل من لا يخطر بباله إلا المصالح المحددة, أكمل منه. ويأتي صنف ثالث يقول هو الأكمل من الجميع. نعم. والثالث أن يقصد مجرد امتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم, فهذا أكمل وأسلم. أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا, إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. أيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا, ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون ليقصر العمل ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض, وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤتمرا في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض. وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية واقف على مركز الخدمة, فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد, بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء, بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم, وإن كان واسطة لنفسه لأنه يقول يعمل لمصلحة نفسه أيضا. نعم. وإن كان واسطة لنفسه أيضا فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه, من اعتقاد المشاركة يعني في المصلحة, كأنه هو له يد في تحقيق هذه المصلحة للناس مثلا أو لنفسه بجهده, لعلها فيقدم لذلك نفسه يعني, أو فتقوم لذلك نفسه, العبارة الموجودة فتقوم لذلك نفسه يعني لعل تشرئب إليه وتتطلع إليه وتظن أنها مؤثرة في تحقيق المصلحة الناس أو في تحقيق مصلحة لنفسه هو، أو أن العبارة فيقدم لذلك نفسه، يعني يجعل نفسه شريكا في تحقيق هذه المصلحة، وهذا طبعا محرم. وأيضا فإن حظه نعم، وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي، والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل، والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها، ولهذا بسط في كتاب الأحكام وبالله التوفيق. أي تقدم معنا هناك أنه أيهما أفضل، وقد نوافق الشيخ هنا ونوافق على ما قال، ويقال أنه من عمل العمل الذي فيه مصلحة لأجل أن الله أمر به فحسب، من غير أن تشرئب نفسه إلى تلك المصلحة، قد يقال هذا فيه كمال. لكن هذا هل يحصل فعلا أو هو مجرد دعاوى يدعوها بعضهم؟ الله أعلم. ولو قيل بأن العمل بأن الأفضل أن يعمل ما فيه مصلحة، والعلم بالمصلحة أولى من يعمل وهو لا يعلم المصلحة، لا شك أن مجرد العلم بأن هذا المأمور به فيه مصلحة يجعل الإنسان مخلصا في هذا العمل، يجعل الإنسان متقبلا له، ولا تضيق نفسه ذرعا به، ولا يتململ أو يتألم منه وإن كان فيه شيء من الصعوبة. لكن الذي لا يعلم ما فيه من مصالح ربما يؤدي كما يقال تحلة قسم لأنه مطلوب وهكذا، فيقتصر فعله على الصورة. لكن هذا طبعا بالنسبة لأحد الناس، فيه عباد زهاد أهل تقوى وصلاح يمكن أن يقال إنهم يعني لا رغبة لهم في الدنيا، وأنهم مقبلون على الله، وكل ما يطلبونه هو المصلحة الأخروية. وأما أن يقال إن هذا العابد همه عبادة الله فقط أو تنفيذ أمر الله، وهو لا يحب الجنة ولا يكره النار، فهذا مجازفة الحقيقة ما ينبغي أن تصدق، يعني فيخشى أيضا على قائلها من أنه يتكبر عن هدية الله وعن جزاء الله للمطيعين وللمؤمنين بالجنة. ولهذا لا يرتضى قول من يقول أنا لا أخاف النار ولا أحب الجنة وما أشبه ذلك من هذه الكلمات التي تقال، وإنما أنا أعبد الله فقط كسبا لرضاه. هذا قد يكون فيه نظر الحقيقة، وتفضيل المصنف لهذا الصنف بإطلاق، وهم الصنف الذين يعني قالهم الثالث، أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم، كأنه لا يفرق بين من يعني فضل من فهم قصد المصلحة. فالذي تعلم وفهم وعرف أن هذا العمل العبادي فيه مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، نقول هو أكمل ممن لا يعلم، وسيكون عمله أيضا أكمل من عمل من لا علم له. فالتفضيل تفضيل هذا الصنف بإطلاق أنا أرى أن فيه يعني شيء من التعميم الذي يحتاج. في تعليق للشيخ دراز بس ما أدري هل يخص هذا أو لا. نعم، هو يقول تقدم أن من يأخذ في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه فقط، يعني يعمل بالأسباب، هناك في باب الأسباب قال من يعمل بالسبب لأنه سبب مأذون فيه وكان تصرفه لقصد مصلحة نفسه يكون عاملا لمجرد الحظ، ولكنه لا يخلو من الأجر لأنه لم يأخذه على أنه أمر عادي بمجرد الهوى الذي هو الحظ المذموم. طبعا هناك تقد يقول من يعمل بالأسباب إذا أخذه على أنه سبب عادي هذا ما يثاب عليه، وفعله يكون مذموما. وأما من أخذه لأن الله جعله سببا ولأجل أنه يعرف ما فيه من المصلحة هذا يكون له ثواب في اتخاذ هذا السبب. وأما إذا أخذه لأجل أن الله جعله سببا فهو أكمل. يعني المصنف يسير على وتيرة واحدة هناك وهنا. نعم، لعلنا نتوقف عند المسألة التاسعة لأنها مسألة جديدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.